في أسئلة متنوعة في الدرس وفي غيره. أولها يقول الأخ: إذا الوالد لم يوصي بورثه هل عليه ذم؟ أصلا الميراث لا يوصى به، الميراث الله سبحانه وتعالى قد بينه، فمن المعلوم أن الإنسان إذا مات لا شك بأن ما عنده من المال ينتقل إلى ورثته، وهذا انتقال لزوم ليس استحبابا ولا جوازا، لا، بل هو انتقال لزوم، يتحول المال من ملك المورث إلى ملك الوارث انتقالا إلزاميا ليس اختياريا. إذن لا يحتاج الإنسان أن يوصي بأنني إذا مت فإنه يورث مالي، لا، الوصية غير، الوصية أن توصي بشيء من مالك لغير الورثة، كأن مثلا توصي مثلا يكون مالك كبير فتأخذ شطرا من المال لا يصل لا يتجاوز الثلث فتقول: أوصيت بهذا المال لبناء المساجد، وما أعظم هذه الصدقة وهذه الوصية، أو بناء دور للمرضى أو مدارس إلى غير ذلك، أو مثلا حفر الأبار لإخراج المياه منها، أو ماذا أوصي بهذه لطلاب العلم لآخره، فهذه لا شك يعني هي التي يفعلها الإنسان. أما بالنسبة للإرث فهذا أمر لا يحتاج أن يصابه، فإن هذا أمر قد بينه الله تعالى في كتابه، وهو الباب أو الكتاب الذي يلي كتاب الوصية إن شاء الله. يقول الأخ هنا: ما هو سبب الإسراع في وادي محسر؟ لماذا خالف الرسول صلى الله عليه وسلم كريم قريشا بالوقوف بعرفة والدفع من المزدلفة قبل إشراق الشمس؟ أما بالنسبة للإسراع بوادي محسر فقد ذكر العلماء عدة أسباب، وقالوا بأن هذا هو المكان الذي أهلك الله تعالى فيه الفيل الذي جاء لهدم ماذا؟ الكعبة وحمل الحجر، يعني لحمل الكعبة، هذا قول. القول الثاني أن بعض العلماء يعارض وقالوا إن ماذا قتل الفيل أو هلاكه لم يكن في ذلك المكان وإنما كان في غيره. بعضهم علل وقال إن المكان رخو، فإذا كان ذلك المكان رخوا فيحتاج إلى الإسراع، فأنت تعلم حتى السيارة الآن إذا جئت في مكان رملي فلا بد من أن تسرع حتى لا تقف السيارة في ذلك الرمل، فأنت تتخذ كل الوسائل لتتجاوزه. على القول الأول أنه مما أهلك الله تعالى فيه الفيل، قالوا إذا قوم ماذا عذب فيه قوم فلا ينبغي للإنسان أن يمشي فيه، بل يسرع ويسأل الله سبحانه وتعالى العافية، كالأماكن التي ماذا عوقب أهلها لا يدخل الإنسان إلا باكيا أو متباكيا. يقول: خالف الرسول صلى الله عليه وسلم قريش بالوقوف بعرفة والدفع من المزدلفة، يعني كانت قريش ماذا تنتظر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقف بالمزدلفة كما كانوا يفعلون، لأنهم كانوا يرون أنفسهم أنهم فوق الناس وأنهم أفضل من الناس وأنهم لا ينبغي أن يخالطوا عامة الناس، فكان العرب يقفون بعرفات وماذا وقريش بالمزدلفة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف بالماذا بالمشعر الحرام الذي هو عرفات، وقال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. إذن أعظم ركن في الحج إنما هو الوقوف بعرفة، لأن أركان الحج قد جاء يعني سؤال يسأل عنها ربما لا نصل إليه. أولها نية الإحرام من الميقات، فرق أيها الإخوة، بعض الإخوة يظن أن الدخول في النسك هو مجرد أن يخلع ثيابه ويلبس الرداء والإزار، يظن هذا هو الإحرام، لا، لا بد من أن تنوي النسك الذي تريد، فإن كنت تريد الإفراد تقول لبيك حجا، وإن كنت تريد ماذا التمتع تقول لبيك عمرة أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن أردت القران تقول لبيك حجا وعمرة ثم تنطلق. إذن هذا أولها. الثاني إنما هو الوقوف بعرفة وهو أعظمها. الثالث طواف الإفاضة أو ما يعرف بطواف الزيارة الرابع وهو مختلف في سعي الحج بين الصفا والمروة. ولعلنا إن شاء الله في الدروس القادمة نغتنم الفرص ونعلق على ما يتعلق بأحكام الحج حتى ماذا يعرف الأخوة. إذن رسول صلى الله عليه وسلم خالف قريش وبين أن هذا هو الحق، وكانوا يقفون ماذا بالمزدلفة، والمزدلفة أشرق ثبير كيما نغير، كان هناك جبل عال جدا يسمى ثبير، فكانت إذا بزغت عليه الشمس ينطلقون ماذا قافلين إلى منى. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس بالمزدلفة التي هي المشعر الحرام، ثم بعد ذلك يدعو عند المشعر أو في أي مكان تدعو، وينطلق إذا أسفر النهار قبل طلوع الشمس مخالفة ماذا للمشركين. وهذا يدلنا أيها الإخوة أن الإنسان لا ينبغي ماذا أن يتشبه بغير المسلمين في أي أمر من الأمور، كما نرى الآن في بعض الألبسة أو بعض المظاهر، لا ينبغي للمسلم ماذا أن يتلبس بالآخرين، فإن من تشبه بقوم فهو منهم كما جاء في الحديث، وهذا فيه خنوع وفيه ذل وفيه ضعف. والمسلم دائما ينبغي أن يكون مرفوع الرأس وأن يكون قويا، وينبغي أن يكون قدوة لغيره، لا أن يقتدي بغيره ويذل لغيره. ولذلك الإسلام يعلو ولا يعلى عليه كما جاء في الحديث. هذا هو سؤال أركان الحج وواجبات الحج، أيضا نبينها حتى في مناسبة أخرى التي منها الإحرام من الميقات لا التي هي ماذا النية. وكذلك أيضا مثلا الذهاب إلى مثلا المبيت بمنى أيام المبيت ورمي الجمرات، أشياء كثيرة سنعرض لها إن شاء الله. هل يجوز للشاب الشاب المسلم الذي أسلم وأبواه مشركان، هل يجوز له أن يعيش في بيت معهما؟ لا، هو ما ينبغي، لكن إن كان بقاؤه معهما لغرض حميد، يعني يريد أن يتخذ الفرصة وأن يستمر في دعائهما ونصحهما والأخذ بأيديهما إلى طريق الحق، ولعله بإذن الله تعالى يوفق في هدايتهما بعد توفيق الله تعالى، فهذا أمر طيب. أما أن يجلس معهما ويواكلهما، لا، هو يواصلهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، لكن لا ينبغي، لأن الله تعالى يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هذا هو صنيعهم، تجده يجد الرجل على الذم فيقول يا فلان اتق الله، لماذا تفعل ذلك الذم، ثم يلقاه في اليوم الآخر فيجلس معه وهو مستريح النفس مع أنه على ذنبه. إذن ماذا غير؟ لعنهم الله تعالى وحذرنا سبحانه وتعالى أن نسلك مسلكهم أو أن نسير في طريقهم. يقول الأخ: إذا كان رجل يسترقي ثم تاب إلى الله ولم يفعل بعد ذلك، هل يدخل في الحديث 70 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب 70,000 يدخلون الجنة، وقال هم الذين لا يسترقون ولا يرقون وعلى ربهم يتوكلون. إذن هم غاية في التوكل على ربهم، لأنهم يعلمون بأن النفع والضر إنما هو من الله سبحانه وتعالى، وأن أهل الأرض جميعا لو اجتمعوا على أن ينفعوا الإنسان بشيء لن يستطيع أن ينفعوه بشيء إلا قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا هو المنهج القويم، وهذا أيها الإخوة غاية الإيمان. فالمسلم إذا استنار بنور الإيمان، ذلكم النور الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى إذا قذف ذلك النور في قلب المؤمن ألا وهو الإخلاص، فإنه يسير بنور، يسلك طريقا سويا لا عوج فيه ولا انحراف. ذلكم الطريق هو الذي يأخذ بيده إلى طريق الجنة التي قال الله تعالى فيها: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فأي إنسان يتوب من الذنب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولذلك لما جاء عمرو بن العاص الصحابي الجليل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايع رسول الله، قال لرسول: أمدد يدك. فأخذ يده وقال: أشترط. قال: ماذا تشترط؟ قال: أشترط ماذا؟ أن يغفر الله لي سيئاتي، يعني أن يتجاوز الله عن ذنوبي، لأنه كان في الأول مشركا. قال: ما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج المبرور يجب ما قبله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المليسر.